بيقول لي سألتك عن حكم قبل ذلك عن حكم اللحوم المستوردة والدجاج المستورد، فقلت إنه لا يجوز أكله لأنه ميت، فما السبب في ذلك؟ أنا قلت والله السبب في ذلك مش عارف، أنت كنت قاعد نايم ولا كنت تسمع درس في حتة تانية؟ لو كنت معايا كنت قلت كنت فهمت وسمعت كويس إن أنا قلت ميها إن هم في الخارج بيدوا هذه الفراخ بيدخلوها مصانع، لأن مش بيبيعها فرخة فرخة زي ما قلت لك النصراني أو اليهودي بيعمل، ده بيدخلوها في مصنع بيوقفوا بالعشر تلاف فرخة يدوها شرط كهرباء ويروح داخلة سكينة جزر رقبتها كلها، تبقى حلال ولا حرام؟ فدي حتى لو عملها مسلم حرام برضه، مش هقول لك بقى برضه حرام، عرفت ليه؟ وأنا قلت الكلام ده قبل كده.